السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في كلام جميل وحلو الواحد يستمع إليه، بيلقي أضواء على أشياء غامضة علينا أو إحنا مش مستعدين أو ما عندناش وقت أو الإمكانية أو العلم أو المعرفة للتعرف على هذه الجوانب الخفية اللي موجودة في حياتنا. والخفية يعني مش حاجة مستخبية، وإنما خفية هي يعني واحد يربط بين الأحداث بعضها ببعض، يتحدث بلباقة، يتحدث بذكاء، يتحدث بفن عن أشياء مرت في حياته، إزاي كانت الأوضاع وإزاي أصبحت، ويعقد مقارنات ويتعرف على الأسباب ويوضح المسار اللي كان واللي أصبح والمعالجات، يضع الحلول. هنا الجوانب الخفية زي ما الإنسان والله بيجي له أي وقعة صحية، أي مشكلة صحية، ويروح للطبيب. هذه مشكلة خفية، الطبيب هو اللي بيظهرها بالتشخيص اللي عنده والعلاج بعد كده، اللي بيعطيه بالدواء أو ما يلزم من معالجة. فدي الجوانب الخفية التي لا يتطرق إليها إلا المتخصصين اللي فاهمين، اللي عارفين، اللي واعيين، اللي بذلوا جهد ويبذلوا جهد في المعالجات ووضع الحلول. هناك كمان يختفي بالحلول المتواجدة والسهلة زي ما بيقولوا، وهناك لا، من يبدع، يطور، يحدث، يفتكر، يفهم، عارف، فاهم، واعي للأمور، مخلص، مجتهد، يتقن عمله. فده طبعا اللي تلاقي عليه الزحمة في مراجعته عشان علاج، والآخر يعني لا بأس. ولكن أنا بتكلم على الناس اللي بتوصل ويصبح مشاهير ويصبح لهم دور ويصبح لهم صيت ويصبح لهم يعني قد يخلدوا كذلك، وقد يكتشفوا أشياء ويتعرفوا على أشياء جديدة من الأمور الخفية التي لم يتعرف عليها أحد من قبل.